يستر عوراتنا وآمر روعاتنا سرورنا وأسجد يومنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحة في أعمالنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم احفظنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اكملنا بكفاحته واحفظنا في زمرته واكتم بيده الشريفة كربة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اكتم عوراتنا وآمر روعاتنا واكتم مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن عادانا. اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب ابنائنا. اللهم ذكرهم اذا نسوا وكذبهم اذا سئلوا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله العز كل العز في طاعة الله والظلم كل الظلم في معصية الله. قيل لفقيه الدين الحسن البصري رضي الله عنه: يا فقي الدين أي الأيام عندك عيد؟ فقال رضي الله عنه: كل يوم لا أعصي الله فيه شهر عيد. يا تقي الدين، يا تقي الدين أي الأيام عندك عيد؟ أي الأيام عندك عيد؟ وتقي الدين أي الأيام عندك عيد؟ فقال رضي الله عنه: كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عيد. ابن آدم، ابن آدم، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أيها الواحد ومن واحد، من الواجد من الماجد، من الرحمن من الرحيم، من علم القرآن، من خالق الإنسان، من علمه البيان، من جاعل الشمس والقمر بحسبان، من له النجم والسماء والسدان، من الذي أرفع السماء ووضع الميزان،

فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من قوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أكثر من قوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. يرى رسول الله في المنام فيسأله، والرسول يرد عليه ردا كليما مقنعا. ولقد كان الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: ما من ليله من بها الا ورايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولو نمت ليله ولم استعنت نفسي بانني ولا شك. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله. إن السماء أرسلت قرآنا اسمعوه اسمعوه، فإن الحقيقة كلها فيه، ومنهم من عاهد الله وإن كان من عاهدين وصدق إلا لنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله وتولوهم يعرضون، فأخذهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة، وما أخلف الله من عذاب. يوم قيم القلوب شعرتكم على ذكر، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. الدنيا ساعة اجعلها ساعة، والنفس قناعة عودها القناعة، عودها القناعة. نفاق العقيدة صعب وخطير كنفاق ابن ابي، وان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. اللهم صل وعافنا. هكذا حكمت محكمه العدل القرانيه على كل منافق. نفاق العقيدة أصحابه في الدرك الأسفل من النار، الدرك الأسفل من النار، لأنهم أشد من الكفار نفاقا وكفرا. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو الله ويقول قبل ما ينام: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجات ظهري اليك، رعبة ورهبة اليك، لا منجا ولا منجا منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. هكذا كان ادعو الحبيب عليه الصلاه والسلام، هكذا كان ادعو ربه. ايها الاخوه الاعزاء، اسمعوا الى ما قاله سيد الخلق عن الأمة، عن أمة الإسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فضاح له سائر الاعضاء بالحمى والسهر جسدا واحد. ولذلك فانك اذا وقفت بين يدي الله يوم القيامه فان الله تعالى سيسالك ثلاثه اسئله. السؤال الاول يقول لك عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، فيقول العبد وكيف اعوضك وانت الله رب العالمين؟ فيقول الله مرض عبدي زمان فلم تعده، اما علمت انك لا يفتخر ما وجدتني عنده؟ لا يبتغي عند عبدي استسقيتك فلم تسقني. فيقول العبد وكيف اسقيك وانت الله؟ فيقول الله استسقاك فلان فلم تسقه، اما علمت انك لو سقيته ما وجدت ذلك عندي؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد وكيف يطعمك وانت الله؟ فيقول الله استطعمك سلام فلم تطعمه، اما علمت انك لا اطعمته لا وجدت ذلك عندي؟ عياده مريض وسقيا ماء واطعام طعام، اين هذه المعاني بين المسلمين؟ أين هذه المعاني بين المسلمين؟ وحتى لعبت وصلات الأنباء العالمية أن عدد القتلى في أفغانستان بلغ حتى الآن نصف مليون واحد، نصف مليون، نصف مليون واحد من أمة الإسلام ذبحتهم روسيا وحرقتهم بالنيران وسلطت عليهم حرب الأوبئة حرب الحشرات، حرقتهم روسيا بنارها وقتلتهم بأسلحتها وذبحتهم بسيوفها، والمسلمون ألف مليون على وجه الأرض. ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ 5 مليون مسلم على وجه الأرض، ومع ذلك يسبق من المسلمين 5 مليون ممن يقولون لا إله إلا الله، ولا يجدون يدا تمتد إليهم يدا تبعهم من هذا الوباء. أمة تملك الطاقة وتملك الموقع وتملك النقد المالية، أمة يجري الهجران في أرضها كالجحار، ومع ذلك تدفع مالها إلى بنوك اليهود في أوروبا وأمريكا لتستعين اليهود بمالها وتذبح المسلمين بمالنا والمسجد الأقصى تحت أيدي الكافرين والمسلمون في غفلة يعرضون عن ذكر الله. ما هذا؟ ما هذا الذي به الأمة؟ ما هذا الذي سيطر على الأمة؟ ما هذه العصية؟ ما هذه العصية لأمة الإسلام؟ يعود من الأمة نصف مليار واحد، ومع ذلك لا يتحرك أحد. أين نحن مما كان عليه الرسول؟ أين نحن مما كان عليه الرسول؟ الرسول الذي حجب الأمة في الجهاد وجعلها أمة جهاد لا تعرف الظل ولا تعرف العوام، أمة تجد ريح الجنة في المواقع الحربية. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جامعني على وما زال الناس من الله عزيزة وغلم الرسول غلائم كثيرة ومفتحه على أصحابه. ثم أعطى ذلك الرجل شيئا من الغنائم فلم يرضى أن يقبل من الغنائم شيئا، وقال لسيدنا محمد: ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ ما بايعتك على المال، انما بايعتك لاغنى بسهم ها هنا فاقتل شهيدا فادخل الجنه. الشهاده، العزه، الكرامه، الرفعه، العلوم، نصر الدين، ما على هذا اخذت العهد، انما اخذت العهد لارمى بسهم هاهنا فادخل الجنه. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هذا ان تصدق الله يصدقك الله. فنزل الرجل المعركة وظل يقاتل حتى قتل، وجيء بالجثمان إلى رسول الله ليصلي عليه، فقال الرسول: من هذا؟ فقال: هذا هو أعرابي الذي بايعك على الجهاد والعزة. فقال الرسول: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله هو هو. فقال الرسول: صدق الله. فصدقه الله، صدق الله، صدق الله. انها امة الجهاد، لا امة التواصل ولا امة الكسل. واذا كانت روسيا قد كسرت من الاهوال نصف مليون، فان الحرب والدائره بين العراق والايران فيها نزيه دمائي رهيب. استيقظوا يا امة الاسلام، استيقظوا يا امة التوحيد، استيقظي فإن الخطر محتجم، إن الخطر محتجم، إن المصاب جسيم، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الجاهلين. اللهم احفظ كلمتنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انصر جنودنا وارفع راياتنا واعلي كلمتنا لا اله الا الله. اللهم ارفع رايه الاسلام في كل مكان، اللهم ارفع رايه الاسلام في كل مكان. ايها الاخوه الاعزاء، اكثروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد سيد القلوب وضوائها وعافية الأبدان وجزائها ونور الأبصار وضوائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة. أنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس مهما فيها يجب ان يقدم التحية الهاترة المباركة للحبيب محمد. وتحياتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، تهجعوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم انت السلام وليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنى إلى الله، تبنى إلى الله، تبنى إلى الله، ورجعنا إلى الله، وعبدنا على ما ترى الله، وعظمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. صلى عليه رساله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت. لا اله الا الله. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. يقول الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: هذا السن من ابتلي بأرضعي كيف أنسى أرضعي؟ أربع حاجات الله خلق لها دواءً وجعل لها مع الدواء شفاءً. واحد يا مسلم لا إله إلا الله يطلعنا الصلاة على رسول الله. من ابتلاه الله عن خط فعليه ان يكفر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن ابتلاه الله عن مرض فعليه ان يكفر من قول مسنا الضر وانت ارحم الراحمين. ومن ابتلاه الله عن عري فعليه ان يكفر من قوله تعالى: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ومن ابتلاه الله عن النصر نصر العباد فعليه ان يشكر من قوله تعالى: وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. وحد اخوه لا اله الا الله وسمع الصلاه على سيدنا النبي محمد. يا سلام. ولذلك سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه جاء الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ان ابني قد خرج مجاهدا معك ولكنه لم يعد وليس لي الا هو. فماذا قال له الرسول؟ احد يا مسلم وطلع الصلاة على سيدنا محمد. قال له: يا عوف اكفر انت وزوجتك من قول لا حول ولا قوة الا بالله. قال من ذلك عوف: لا حول ولا قوة الا بالله. ما في احد يقول الا اله الا الله. ورجع عوف الى زوجته فسالته: ماذا اعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها: امرني واياك ان يكفر من قوم لا حول ولا قوه الا بالله. فماذا قالت؟ قالت: صدق رسول الله. قوة إيمان، قوة إيمان بالله. النبي الذكر أنها أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. نتوحد مثل لا إله إلا الله وسمع الصلاة على سيدنا النبي محمد. لا أحد غير هذا لك أن تكلم لا حول ولا قوة إلا بالله ده حتى أعمل بالله إيه؟ لا، إنما الإيمان هو الإيمان. الإنسان اللي عنده قوة إيمان يعتمد الاعتماد كله على من لا يغفل ولا ينام. قالت: أكثر؟ نكثر من حول لا حول ولا قوة إلا بالله. أي لازم جرب. وجلس يذكران الله بهذا التسبيح والتحميد. وحول ولا قوة إلا بالله. ودخل الليل وفي منتصف الليل إذا بالباب يطرق فقال هاشم ليفتح الباب وإذا الغفار كلهما الذي كان غائبا هذا اللي كان غائب ورآه من الغنائم المشركون شيء عظيم. فتح الباب ودخل الغائب وإذا بحرف ابن مالك يذهب إلى سيدنا رسول الله وقبل أن يذكر ما حدث للنبي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا هاشم بن مالك لقد أنزل الله في شأنك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. احد احد لا إله إلا الله وكن معرفة على حبيب الله. يا سلام يا سلام. وذكر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله إنا إليه راجعون يعني لا مهرب من لقاء الله. يعرف نزل قرآن من آلاء في شأن إيه القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله مال امره فجعل الله لكل شيء قدره. نتحب حبيبا لا اله الا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى خوف من الجليل العمل بالتنزيل الرضا بالخليل الاستعداد ليوم الرحيم. ولذلك سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه لما وقف بين الاموات في المقابر قال لهم يا اصحاب المقابر ان اموالكم قد قسمت وان دياركم قد سكنت وان نساءكم قد تزوجن غيركم هذا خبر ما عندنا كما خبر ما عندكم. هذا التوحد. يا سلام يا سلام. هي دي حقيقة السنة. الأموال سكنة. الدوار سكنة. النساء تزوجت. ثلاثة. ثلاثة يتبع الإنسان بعد وفاته. ثلاثة أصحاب. الصاحب الأول لا يسد البيت أبدا. قاعد في البيت. الثاني يكون ماكل غاية المقابر ويرجع. الثالث هو الوحيد اللي يدخل مع صاحبه. الاولان ما يطلعش اللي هو المال. المال مال الانسان قطع به الارحام واكل به الحرام ومال اليتامى والمحتاجين والقصر وعقد ونهب. المنفعه اول الانسان مليار واللي تذكر انت من الدعوه دي كان تمامي. لا من الان لست مالك. ولذلك مولانا سبحانه وتعالى اراد ان يختبر بعض الاغنياء في بني اسرائيل. واحد غني من اغنياء بني اسرائيل ربنا ارسل اليه ملك الموت في صوره رجل فقير. واحد مسلم لا اله الا الله ملك الناس لبث ثوبا ممزقا وذهب ليقبض روح هذا الغني. اول ما ادخل باب الجماعة القدم والحرس انت رايح فين؟ قال لهم انا عايز الراجل الغني عايز صاحب البيت. قالوا له يا عم اقتل على الله انت كده بتدخل الفانيلا غلبان اذا كان لازمك حسنه خد الحسنه وانصرف من هنا. ده لسه فيه ألم في تركيا ولسه فيه ألم نور وألم إسلامات وتنكر. احد احد ما إله إلا الله وطلعها الشرع منه. يعني إيه؟ يعني مش ممكن قالوا مش درجات ناس بالنسبه للناس اللي هم كفار. يقولوا له ان ملك الناس يريد ان يزورك. ملك الناس ازاي الكلام ده صح؟ الكل ضيع قراره ودخل على الذات الكبير. يا ذات نعم واحد عزاب يقول ان هو ملك الناس ورئيس الكله. ذات تعب هلما انتم متاكدين وعايز يعينك ولا عايز واحد منكم هلما يعينك والله عايز اقلكم مش عايز روح كل خلية من الله يصلي على رسول الله عايز اقلكم الله اقلكم الله هنا بيستاذن خلي نقرا بس واحد قدامك انت من قال له انا ملك الناس قال له زائرا جئت ام حاضرا قال له غير حاضرتك وانا حاضرك احنا يعني معرفه قد كده هنزور ظهر يعني واخدين على ان احنا بنقعد نضرب زي اهو مع بعض نحن لا ناكل ولا نشرب الملائكه لا تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج ولا تتناسل ولا ينامون الليل ولا النهار انما يسبحون الله ليلا ونهارا والتسبيح عندهم كالتنفس عندنا لا يحزنون عن ذكر الله تعالى لا الليل ولا اطراف النهار نصح ابن احد الصحابه لا اله الا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فأمر أن يؤتى بالمال أمامه هذا الخزنة هذا الخزنة فنظر إلى المال وقال له أيها المال أنت الذي أنسيتني ربي أيها المال أيها المال أنت الذي أنسيتني خالقي وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي انت نسيتني الله وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي ساعة الإنسان معه فقير أهو بني فرد أحب روح النفس أكل العصر أكل المغرب ساعة ما يغتني ما يعرفش النفس يقول لك أنا وقفت الكلب لأني أنا واسع الركب لأن الركب من بنحلوه طيب فكان زمان ما فيش ركب لأني اغتنت لأني اغتنت فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الغنى عن كثرة العرب إنما غنى غنى النفس الغنى غنى النفس لما واحد قاعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام واحد غني مليون في واحد غنى الأمة كان إلا بجانب الفقير فدي جامع خدومه وقاعد النبي لاحظ المسألة دي قال له أيها الغني لما تجمع أطراف ثوبك أخشيت أن يعطيك الفقير من شكره أم خفت أن تعطيه أنت من غناك قال له يا رسول الله إنه جزاء ما سولت لي به نفسي فقد تنازلت عن نصف مالي لهذا الفقير فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقير أتقبل هذه الهدية أيها الفقير فقال الفقير يا رسول الله قال الرسول لماذا قال الفقير أخشى أن أقبلها فأصبح غنيا فأتكبر على عباد الله لا إله إلا الله مرضك الغني الغالب يلم المال أنت الذي أنسيتني خالق وقطعت رحمي وجعلتني أنسى آخرتي فرد عليه المال قائلا يا ابن آدم، والأنا الذي سألتك تدخل على الملوك بدون إذن، وأنا الذي سألت الناس يقبلون شفاعتك، وأنا الذي سألتك تسال عظماء القوم، فلا تلمني وإنما لم نسكت، لو أنك أنفقتني في الخير ما تربيت عليه، ولكنك أنفقتني فيما يغضب الله فلا تلمني، فلست أهدر مني، فأنا من صعيب وأنت من كرام. واحد مسلم لا إله إلا الله، وسمعه الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أقول سيدنا علي، أموالكم قسمت، أموالكم قسمت، بيوتكم سكنت، نساؤكم تزوجنا بغيركم، هذا خبر ما عندنا ولا خبر ما عندكم. ثم أمسك قليلا وقال لمن حوله، والله لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى، إن خير الزاد. ولذلك المال ما بيتحكي البيت أبدا، ثم واحد في البيت ما يتحرك، الأهل والأصحاب والأصدقاء يمشون إلى أن يأتوا إلى المقبرة، عند المقبرة يقول الله صاحبهم اتفضل انت ده واحنا راجعين فيه، حتى الولد اللي يقول الله يا ابا سيبونا ندخل القبر وراه، انا متحسس ان اذا عثرت جوه القبر ما في اسم واحد ولا دم. ابو بكر راجل من ظهره بتدخل القبر، هذا ما فيش ده ابدا، حتى نعمل ايه؟ يموت على طول، يموت بنا عليه يموت على طول، هذا كله تمثيل، انت على حبيبك ولسه قبل ما يسأل عشران الملكين يكونوا بيتخلوا على تقسيم الطريق. ثلاثة الراجل بيقول لي مرة بقى ما تقوله الرجل المغروس فيك، ما سمعنا الدرع على زينا محمد. احلم يا ابن آدم أنه لا بد لك من قريب يدخل معك قبرك وهو حي، وتدخل معه وأنت ميت، إن كان كريما أكرمك، وإن كان رئيما خاصمك، فاجعله صالحا فإنه عملك، فإنه إيه؟ عملك، فإنه عملك. ولذلك لما عوف بن مالك رجع وقعد مع ابنه اللي كان غالب، كان الوجه يقول له يا أبت ماذا كنت تقول أنت وأمي وأنا غائب؟ قال له يا بني كنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لهما لقد كنت مربوطا بسلاسل الحديد فشعرت كأن حلقات السلسلة تتسع شيئا فشيئا حتى أخرجت يدي وقدمي والمشركون في غفلة، فمن الذي رسخ سلاسل الحديد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي فرج هذا الكرب العظيم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثروا منها تصلحوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.